حصريا على موقع djkimo.com. بحبه ايوه انا اللي اختارها قلبه واللي عايزها تبقى جنبه واحلم واسهر ليلي معاه عمري غنوة حلوة ساكن في قلب قلبي جوا برتاح وعين أنا شايفة من قلبه يا ناس قولوا لنا حلم من قلبه خلالي قلبي أنا مش على بعضه لا قبله في ولا هيجي من بعده ولا في زي مالي لي قلب انا وعيني سعادة ودنيا حاجات تانية نرسم بايدينا قلوب في سهوة حفلة ويا بعيش الدنيا حفلة ارقص وانا اتطب زي الطفلة واضحك واقول اللي حساني من قده يا ناس قولوا لنا حبيبي من قده حصرياً على موقع djkimo.com.